Book 2 24 24 المواعيد การนัดหมาย هل قد فاتك الباص للتو الحافلة คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะ لقد انتظرتك للتونصف ساعة ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ ألا يوجد معك هاتف جوال؟ คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะ كن دقيقا في المرة القادمة ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะ خذ سيارة أجرة في المرة القادمة ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะ خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะ غدا عندي عطلة พรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะ هل سنلتقي غدا พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะ يؤسفنيغدا لا يناسبني ขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังคะ أو قد صرت متواعدا หรือว่าคุณมีนัดแล้วคะ أقترحأن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. دي شان سنر هي راو جر كان وان سود سبدا. هل نقوم بنزهة؟ راو باي بيكنيك كان دي مي كا؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ راو باي شاي هات كان دي مي كا؟ هل نسافر إلى الجبال؟ เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะ سأخذك من المكتب ดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงาน سأخذك من المنزل ดิฉันจะไปรับคุณที่บ้าน سأخذك من محطة الباصات الحافلات ดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร